أنواع الشرك. المحاضرة الأولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع الشرك. المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. الشرك مصيبة عظمى. واحد يسأل عن حقيقة الشرك، ما المقصود بالشرك؟ الشرك في اللغة من الشركة، من مخالطة الشريكين في شيء ما. يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، او اشترك الرجلان وتشاركا وشارك احدهما الاخر. مقتطفات من هذه المحاضرة. ولذلك تعال نشوف بقى اسباب الشرك. عاوز تفهم الشرك بدقة؟ اسمع السبب فيه. اسباب الشرك بالله تكمن في حقيقة التشبيه. الشرك مبني على التشبيه، فيه ثلاث أسباب للشرك كلها مبنية على التشبيه. مقتطفات من هذه المحاضرة. يعني فيه ثلاث أسباب للشرك بثلاث أنواع للشرك. السبب الأول في الشرك إيه؟ التشبه بالخالق. الشخص نفسه يشبه نفسه بالخالق، أن يتشبه الإنسان بربه، وهذا السبب يؤدي إلى النوع الأول من الشرك، وهو الشرك في الربوبية. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يؤمن بأنه لا معين له ولا ظهير ولا وزير له ولا مشير، سبحانه منفرد بالخلق والتدبير، جل شانه منفرد بالأمر والتقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة تنجي قائلها من هول المطلع في يوم عسير، ومن حساب يحصي الصغير والكبير صلاة تباعد بيننا وبين عذاب السعير. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من أخطر الأمور المهلكة والكبائر الموبقة أن يجعل الإنسان شريكا لربه في الربوبية وفي العبودية وفي الأسماء والصفات. الشرك بالله يهدم العمل، الشرك بالله يأتي على كل أعمال الخير فينسفها نسفا، كما قال رب العزة والجلال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روى الإمام البخاري من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يقول عبد الله: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. يقول عبد الله: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الآية؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ أول شيء من هذه الموبقات الشرك بالله. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الشرك بالله أعظم ذنب عند الله عز وجل، هو الظلم العظيم. يغفر الله تبارك وتعالى جميع الذنوب دون الشرك بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم. ما هو الظلم؟ الصحابة فكروا إن الظلم هو أن يظلم الإنسان نفسه، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود هو الظلم الذي ورد في قول الحكيم لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الإمام مسلم روى بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أكثر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. الشرك يحبط العمل، التوحيد وعدم الشرك. ربنا سبحانه وتعالى لو جاء الإنسان بقراب الأرض خطايا غفر له بتوحيده لربه. وعند الإمام مسلم أيضا من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشرك أسعد شيء عند الشيطان، الشرك بالله. يعلم الشيطان أنه سبب الهلاك للإنسان، ولذلك جاءت الشياطين واجتالتهم عن دينهم بالوسواس وتزيين الشرك للناس إلى أن أغضبوا رب العزة والجلال. وروى الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فالشرك ضد التوحيد والإخلاص، ودين الله عز وجل مبني على الإخلاص. يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول أيضا: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أكثر العلماء على أن الحنيف هو المخلص الذي يعبد الله وحده. الحنيفية هي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دين التوحيد والإخلاص لله وحده. وحقيقة التوحيد حقيقة كانت معروفة للمشركين في الجاهلية، وكانوا يعلمون معنى الشرك بالله ويعلمون أنهم على باطل، وبالرغم من ذلك يشركون. قضية الشرك لم تكن مخفية عنهم، بل كانوا يعلمون أن ما يفعلونه شرك. ولذلك عذب الله من مات من المشركين في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة وصلته والرسالة بلغته. واحد يقول: ازاي؟ احنا ما نعرفش ازاي وصلته، ولكن كانوا يعلمون أن ما يفعلونه شرك، وأن التوحيد يقتضي أن يتركوا ما يعبد من دون الله. كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة التوحيد، وعلى الرغم من ذلك يصرون على الشرك في الدعاء عند النعمة والرخاء، لكنهم يوحدون إله السماء عند الشدائد وحدوث البلاء. قليل منهم من دان بالتوحيد والإخلاص وتحرى في قوله وفعله الخلاص من الشرك. يقول الله تبارك وتعالى في وصف حالهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. المشركون في الجاهلية كانوا يشركون بالله في الرخاء والنعمة، لكنهم يخلصون لله عند الشدائد والنقمة. يروي النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعب. فكان منهم عكرمة بن أبي جهل، الرسول أباح دمه. بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه ركب عكرمة البحر، ركب في سفينة، فأصابتهم عاصفة شديدة أيقنوا أنها ستغرق سفينتهم، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا وحدوا ربكم في الدعاء والاستغاثة، لا تشركوا بالله وتدعوا اللات والعزى أو مناة الثالثة الأخرى فإنها لا تنفع عند الشدائد. المشركون كانوا يلجؤون في الرخاء إلى اللات والعزى، وعند الشدائد يوحدون الله. أصحاب السفينة قالوا لركابها: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. يقول عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. إذا كان الشرك ما بينفعش وقت الشرك يبقى حينفع وقت الرخاء. والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. عاد عكرمة إلى عقله وفطرته وقال معلنا للتوحيد عند نجاته وعودته: اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل وفى بوعده وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه ومات بفضل الله على الإخلاص وعدم الشرك. الشرك مصيبة عظمى. واحد يسأل عن حقيقة الشرك، ما المقصود بالشرك؟ الشرك في اللغة من الشركة، من مخالطة الشريكين في شيء ما. يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، أو اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر، زي ما ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. يعني أن المسلمين يشتركون في الأشياء العامة الضرورية التي تنتشر بين الناس، في الكلى اللي هو العشب، والماء لا يمنع مسلم من الماء، والنار يعني يستخدمها في الطهي، والمقصود طبعا سبب إشعال النار زي الكبريت. لكن طبعا الأمر الآن يختلف عن سالف الزمان، يعني لو واحد جه طلب مني شعلة من النار أو عود كبريت أو ولاعة بديله، إلا إذا كان عاوز يشرب سجاير ولا حاجة، ده ما ينفعش تديله حاجة. وما ينفعش يحتد القول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار. لكن كانت العرب تشعل النار، ولو أراد أحد أن يشعل النار أخذ شعلة من نار داره أو من نار غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم حض المؤمنين على أن يشتركوا في هذه الثلاث، في الكلاء والماء والنار. الشاهد من الكلام إن الشرك جاي من المشاركة. ولذلك تعال نشوف بقى أسباب الشرك. عاوز تفهم الشرك بدقة اسمع السبب فيه. أسباب الشرك بالله تكمن في حقيقة التشبيه. الشرك مبني على التشبيه، فيه ثلاث أسباب للشرك كلها مبنية على التشبيه. وعلى ذلك سوف يصنف الشرك إلى ثلاثة أنواع. يعني فيه ثلاث أسباب للشرك بثلاث أنواع للشرك. السبب الأول في الشرك إيه؟ التشبه بالخالق. الشخص نفسه يشبه نفسه بالخالق، أن يتشبه الإنسان بربه. وهذا السبب يؤدي إلى النوع الأول من الشرك، وهو الشرك في الربوبية. شرك الربوبية سببه إيه؟ إن الشخص يريد أن يتشبه بالخالق، وده النوع الأول من الشرك. طيب السبب الثاني في الشرك ما هو؟ السبب الثاني في الشرك أن يشبه الإنسان المخلوق بالخالق، يجعل المخلوق في منزلة الخالق، يشبه العابد بالمعبود، يشبه المخلوق بالخالق. وهذا هو شرك العبادة، أو شرك العبودية، أو شرك الألوهية. هو ده النوع الثاني من الشرك بالله. يبقى اللي بيتشبه بالخالق يقع في شرك الربوبية، واللي يشبه المخلوق بالخالق يقع في شرك العبودية والألوهية. طب والسبب الثالث؟ السبب الثالث في الشرك بالله أن يشبه الخالق بالمخلوق، أو يشبه المعبود بالعابد. وهذا هو شرك الأسماء والصفات، وده النوع الثالث من أنواع الشرك بالله. كل نوع من هذه الأنواع سوف نفرض له محاضرة مستقلة، واليوم نبدأ بإذن الله عن الحديث عن السبب الأول في الشرك، وهو التشبه بالخالق، شرك الربوبية. شرك الربوبية سببه التشبه بالخالق، يتشبه الإنسان بربه. واحد يقول لك ازاي في واحد يتشبه بربنا؟ نعم، كل من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم، وعلق القلوب به خوفا ورجاء وخضوعا والتجاء واستغاثة ودعاء، فقد تشبه بالله عز وجل ونازعه في ربوبيته. كمن تفرعن على الناس وتعاظم وتكبر ودعا الناس إلى تعظيمه ومدحه، وشابه خصال فرعون أو بعضها حتى لو في ذرة واحدة من الكبر، يبقى واقع في الشرك على درجته إن كان أكبر أو أصغر. لو شابه خصال فرعون بعضها أو كلها، فهذا قد تشبه بالخالق على قدر خصاله الفرعوني. فرعون لعنه الله بلغ قمة الاستكبار، قمة العلو. يضرب به المثل في شرك الربوبية، بيسموه شرك التعطيل، يعني عطل وجود الخالق سبحانه وتعالى. يقول فرعون كما ذكر الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. بيقول لوزيره: يا هامان أوقد لي على الطين. فأوقف لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. شوفوا هذا العبد الحقير اللي ما يساوي ذرة في ملك الله وحياته قوامها على أمر الله وأنفاسها يحركها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بيقول اعمل لي صرح عشان اطلع في السماء فوق اشوف اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. كبر واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ماذا فعل الله بهم؟ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فرعون طغى وبغى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. خيثين منه ظالم مفتري ادعى الربوبية. ربنا سبحانه وتعالى قال لهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هي الناس مفكرة إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لأنه تركنا في دار ابتلاء وحكم علينا في هذه الدنيا بالبقاء إلى فترة معلومة أن الله عز وجل ليس بقادر على أن يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فرعون يقول لموسى عليه السلام متجاهلا القالب كأنه ما يعرفوش. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عرف الربوبية بركنين اثنين. الركن الأول أن الله خلق كل شيء وهو الذي تولى صناعته. الركن الثاني أنه سبحانه وتعالى الذي تولى تدبيره وهدايته. ولذلك فرعون ما عرفش ركن. سأل سؤال ما مش علاقة بالموضوع. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا توحيد ربوبية وسلك لكم فيها سبلا توحيد الربوبية وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى. ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. لكن فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. والرسول عليه الصلاة والسلام وجد ليلة أسري به رائحة طيبة لامرأة مسلمة كانت تعمل ماشطة لابنة فرعون. لما آمنت بالله وكفرت بفرعون الذي يعبد من دون الله قتلها. النبي عليه الصلاة والسلام وجد رائحتها ليلة أسري به. يروي الإمام أحمد بن حنبل وابن حبان في صحيحه بإسناد قوي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون وأولادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلت وما شأنها؟ يقول جبريل بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المطرة من يدها، يعني وقع المشط من يدها، فأخذته وقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي هو الإله؟ قالت الماشطة لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت ابنة فرعون أخبره بذلك؟ ما انتش خايفة يعني من أبويا؟ قالت الماشطة نعم أخبريه. الموحد ما بيخافش إلا من ربنا. ابنة فرعون أخبرت والدها، فأخبرته ابنته، فدعاها فرعون فقال لها يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله، ربي وربك من في السماء. الماشطة في اعتقادها تعلم أن الله في السماء، اعتقادها والله أفضل من اعتقاد الجهمية والمعتزلة والأشعرية اللي بيقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى موش في السماء. ماذا صنع فرعون؟ أمر ببقرة من نحاس فأحميه حتى ذاب النحاس من شدة النار، ثم أمر بها أن تلقى في النار هي وأولادها. فقالت له الماشطة إن لي إليك حاجة. بتقول لي فرعون أنا عاوز منك حاجة. فقال فرعون وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال فرعون ذلك لك علينا من الحق، يعني نحن ننفذ. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. طفل صغير بيرضع خايف عليه قلب الأم، فأنفقه الله بقدرته وقال يا أمي اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. سبحان الله، فاقتحمت الناشطة ورمت بنفسها إلى النار تفضل توحيد الله عز وجل على أن تحرق بالنار. أحرقت بالنار وآثرت رب العزة والجلال، ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم رائحتها رائحة طيبة ليلة أسري به. توحيد يجعل المرء مستعدا لأن يفارق الحياة من أجل لا إله إلا الله. فرعون تكبر في الأرض وبغى، يقول الله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. تشبه بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى سيتركه أبدا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذا خلع العبد عن نفسه رداء العبودية فإنه سوف ينازع الله في أوصاف الربوبية، يتشبه بالله في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف والأسماء. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. ومن حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ليه؟ لأن الكبرياء لربنا. فأنت عايز تبقى كبير على مين؟ إذا امتلأ القلب بالكبر استنكف عن الخضوع للكبير المتعال. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإن لم تكن عبدا لربك تعتقد أنك وما خولك وملكك خالصا له خاضعا لأمره، فإنك تطمع إلى تأليه نفسك وإلى الخروج عن وصفك، فتدعي لنفسك ما ادعاه فرعون من أوصاف الربوبية. الناس ربنا لو أنعم عليهم بنعمة يتناسوا فضل الله عز وجل ويستعلوا على غيرهم. انظر إلى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لرجلين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. شوفوا توحيد الربوبية، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بحديقتين من العنب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. حديقة جميلة، جنة مليئة بالعنب، وصور هذه الجنة من النخل. كلتا الجنتين آتت أكلها بإذن من؟ بإذن الله عز وجل، ولم تظلم منه شيئا. يعني الثمر على كماله وتمامه. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: وفجرنا خلالهما نهرا. لو لاحظنا هنا في الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى ما نسبش للشخص هذا أي جهد أبدا، مع إنه زرع وتعب في غرس نفس العنب وبذر العنب وأيضا في بذر النخل وفي حفر البئر إلى غير ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش له أي فضل أبدا. كقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وهو ربنا اللي خلقه وأعانه على الزراع وأعطاه القوة لكي يزرع. لكن اسمعوا بقية الحكاية: وكان له ثمر. كان له ثمر على سبيل الأمانة والابتلاء، على سبيل النعمة والعطاء ليشكر ربه، لكن هو لم ينتبه. كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هي دي المصيبة اللي يقع فيها العباد. ربنا لما يدله نعمة يبص لغيره ويقول له: أنت تطلع إيه؟ أنت تسوي إيه؟ أنت ما تعرفش أنا مين؟ أنا عندي كذا وكذا، أنا لي كذا وكذا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طب وفضل ربنا؟ نساء نعمة ربنا لم ينسبها إلى الله، ولذلك يقول الله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الخير عندنا كثير والمزارع كثير، الفقر لو مشى ورانا السيارة مش هيلحقنا، فلوس في البنوك وعمارات وعقارات ومليارات، فيركن إلى هذه الأشياء ولا يعلم أن الله في السماء هو الذي أعطاه ومنحه وخوله واسترعاه. يظن أن الدنيا ستدوم له وأنه سيبقى على هذا النعيم، ففي لحظة ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويوقفه بين يديه. ماذا سيقول ربه؟ لكن هو طمعان في الدنيا، يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لما تقول له: يا أخي اتق الله، اللي بتعمله ده غلط. يقول لك: اسمع يا جدع، أنا أحسن منك، وإحنا اللي هنخش الجنة وإنتوا اللي هتخشوا النار. تسمع من جهلة العوام مثل هذا الكلام؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أول مصطلح مصطلح الكفر، سواء كان كفر أكبر أو كفر أصغر، لأنه غطى على نعم الله ونسب النعمة التي هي إلى الله نسبها إلى نفسه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. المصطلح الثاني مصطلح الشرك، يبقى وقع في الكفر وقع في الشرك سواء كان كفر أكبر أو أصغر على حسب اعتقاد صاحب الجنة تعالى على خلق الله، ودخل الكبر في قلبه ليتشبه بالله، فقال له صاحبه: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك، انت بالفضل ربنا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا مستخلف في ملك الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي استخلفني واسترعاني، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وبالفعل جعله الله عبرة وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وقع في الظلم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وقع في الكفر قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ وقع في الشرك ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ليه؟ لأنه تشبه بالخالق تعالى على خلق الله، ودخل الكبر في قلبه ليتشبه بالله. والإنسان إنما هو عبد لله، يجب أن يعلم أن الملك لله، وأنه في دار ابتلاء استخلفه الله عز وجل، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وإحنا بنشوف الظالمين عبرة يأخذون في الحياة جولة، يصل إلى قمة الكبر وقمة العلو والبغي في الأرض زي فرعون كده لما قال ربكم لعن، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن أين من يعتبر؟ هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالذي يتكبر على الخلق بنعم الله ويتعالى على العباد بما منحه وأعطاه فقد وقع في شرك الربوبية، تشبه بالخالق سبحانه وتعالى. وفي قارون الذي طغى وبغى أبلغ مثل واعظة، استكبر على قومه بأمواله الباهظة ولم تؤثر فيه دعوة ولا موعظة، لم يفهم أن المال من الله وأن الحياة ابتلاء من الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. ربنا سبحانه وتعالى نسب الفضل إلى نفسه ولم ينسبه إلى قارون، مع إن قارون اشتغل وتعب. قال: وآتيناه، يقول قارون: لا، إنما أوتيت على علم عندي. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قوم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. استكبر. ماذا قال قارون؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وآتيناه. قال: لا، إنما أوتيت على علم عندي. فنسب الفضل إلى نفسه وتناسى فضل ربه، وتناسى أنه أمين في ملكه مبتلا بالمال إلى وقت معلوم، وبقاؤه على هذا الحال لا يدوم، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الحي القيوم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلم يتذكر قارون ولم يعبأ، وخرج متزينا يهزأ بدين الله وكأن الله ما أعطاه شيئا من نعمه، فخرج على قومه في زينته رغب في مدحهم وثنائهم، وأراد أن يبين للناس عزه وسلطانه وأن يعظم من قدره وشانه، فصار فتنة للناس حتى تمنى الجاهلون مكانه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هم ما هم مش عارفين إيه اللي هيحصل لقارون، لو كانوا عارفين ما قالوا مثل هذا الكلام. المال والنعمة اللي فيها قارون هي لله ليست لقارون، أين العقل؟ فقال المخلصون العابدون المؤمنون بأنهم في الأرض مستخلفون، وأن الملك لسيدهم وليس لقارون. ويلكم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انظروا إلى بغي قارون وعصيانه وظلمه وطغيانه، ربنا سبحانه وتعالى حكم أن يكون عبرة لنظرائه وأقرانه، فشق الأرض تحت قدمه وانطبقت عليه، وجاءه ملك الموت يعيده فقيرا لعزة الله وسلطانه، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا جزاء المستكبرين الظالمين الذين يتشبهون برب العالمين، أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر ليعود الناس إلى التوحيد، إلى فطرة الموحدين من العبيد الذين لا ينازعون الله في ملكه أو يطمعون في شيء من حقه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. اختلفت النظرة، اللي كانوا يقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، بيقولوا دلوقتي: لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أدركوا عند ذلك أن الله هو المالك، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، فقالوا مقرين بعد أن كانوا في الحياة راغبين: لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وكأنهم يقولون: لولا أن من الله علينا بفقرنا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فأصبح الفقر نعمة ومنة، والرضا بالمقسوم حكمة وفطنة، فبئس المال الذي يجعل صاحبه في هذا الحال. فإياك إياك، مهما منحك الله وأعطاك، إياك من العلو والاستكبار أو أن تتشبه برب العزة والجلال، لأن الله عز وجل هو الملك الجبار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلا يبلغ العبد درجة التوحيد إلا إذا خلع عن نفسه رداء الربوبية واكتفى بثوب العبودية، فعلم واعتقد أنه عبد في ملك سيده، مستخلف في أرضه، أمين على ملكه، قد ابتلاه فيما أعطاه وامتحنه فيما خوله واسترعاه. أيرد الملك إلى المالك أم ينسب لنفسه أوصاف الخالق ويشبه نفسه بالله عز وجل؟ توحيد الربوبية مبني على نفي التشبه بالخالق، لأن الذي يتشبه بالخالق في أوصاف الألوهية سوف يقع لا محالة في شرك الربوبية. ومن أنواع الشرك في الربوبية كل من جعل نفسه في منزلة أعلى من منزلة العبودية، هذه المنزلة العظيمة التي وصف بها أفضل الخلق، وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي واحد يزعم أنه مرفوع عنه الحجاب، وأنه يطلع على أم الكتاب، وأن التكليف قد رفع عنه، وأنه سيأخذ الثواب بلا عقاب، وأنه يفعل ما لا يمكن للبشر فعله، وأنه يقول للشيء كن فيكون، يقول لك أنه أطاع ربنا لذلك ما وصل لدرجة يقول للشيء كن فيكون، إلى غير ذلك من أنواع الغلو والخروج عن وصف العبودية. بعض الصوفية للأسف يغالون في الأولياء وينسبون إليه روايات مكذوبة أو ربما قالها لكنها من شرك الربوبية. الصوفية يقول لك اوعى تتخلف عن مولد البدوي، تحصل لك مصيبة، أنت ما تعرفش البدوي ولا إيه. البدوي في واحد أنكر على الذي يحدث في مولده اسمه الشيخ محمد السري، تخلف يوما عن حضور مولد البدوي لأنه أنكر ما يحدث فيه من المخالفات. شوف يوصف البدوي بإيه، يقول لك البدوي هو ميت في قبره نده عليه، ناداه البدوي من قبره وقال له ماذا تنكر علينا يا شيخ محمد. الشيخ محمد السري بيقول ان البدوي نده عليه من قبره، يقول له ماذا تنكر علينا يا شيخ محمد. الشيخ محمد بيقول له ايه، بيقول له انكر اختلاط الرجال والنساء في المولد، يعني المولد نفسه ما بينكروش الشيخ محمد انما بينكر اختلاط الرجال والنساء في المولد، والمولد اصلا بدعة فاسدة اصحاب محمد إن لم يفعلوها. فالبدوي بيقول له ايه، يقول له هذا واقع في الطواف بالكعبة، بيشبه نفسه وبيشبه القبر بتاعه بالكعبة، ومن يطوف بالقبر يشبههم بالطواف ببيت الله الحرام. طواف عبادة تصرف لغير الله عند هذا، ويقول هذا واقع في الطواف بالكعبة، اختلاط الرجال والنساء. لما لم تنكر الاختلاط في الطواف وأنكرته في مولده؟ ثم قال له اسمع يا شيخ محمد، البدو بيقول عن مولده، بيقول للشيخ محمد موضع يحضره رسول الله والأنبياء وأصحابه وسائر الأولياء، لا تحضره أنت يا شيخ محمد. ما شاء الله، الرسول والأنبياء وسائر الأولياء والصحابة بيتجمعوا عند السيد البدوي كل سنة في طنطا، كلامنا جايبينه منين؟ ثم يقول البدوي في كذبه على ربه، يقول وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته، وإذا كنت اسمع يا أخوانا، وإذا كنت أرعى الوحوش في القفار، شوفوا شرك الربوبية، وإذا كنت أرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم البعض، أفيعجزني الله عن حماية من يحضر إلى مولدي؟ لا إله إلا الله. البدوي يرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار ويحميهم من بعضهم البعض، ماذا ترك لرب العزة والجلال؟ إذا كان البدوي يرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار، فما الذي يرعاه رب العزة والجلال؟ ده شرك، شرك ربوبية وشرك عبادة لمن يذهب إليه. ما الذي تركه من تدبير الأمر لله؟ كل هذا الدفء لكي ترضى بالشرك وتحيد عن الحق. إن الله عز وجل حكم على من زعم مشابهة الخالق في التأثير وتدبير الأمر، حكم عليه بالكفر والبهتان. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالخلق والتدبير، فمن زعم أن له في الكون تأثير، ربنا سبحانه وتعالى اداله صلاحية يتحكم في الكون. لك إذا كنت أرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار، يا سلام، أتبي الناس بالملايين رحم هناك، العيان بقول يا بدوي، والتعبان بقول يا بدوي، واللي ما بتخليكش بتقول يا بدوي، واللي زعلان من مراته بقول يا بدوي، واللي ما عندوش فلوس بقول يا بدوي، وبعدين يقول لك لا إله إلا الله. هتيجي إزاي الإنسان يقول يا رب إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالذي ينسب إلى نفسه أوصاف الربوبية فقد أشرك بالله في الربوبية. ومن شرك الربوبية أيضا شرك التصوير، النحت والتمثيل. روى الإمام البخاري بسنده عن مسلم بن صبيح الهمداني أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل، فقال مسروق سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم. ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالخلق وبالتدبير. فالذي ينحت أو يمثل التماثيل يتشبه بالله في صفة الخلق، طب والتدبير ما يقدرش عليه. ربنا سبحانه وتعالى يأمره يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح، يقال لهم احيوا ما خلقتم، دبروا أمرهم، حركوهم، فيعجزون فيلقون في النار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي زرعة البدلي أنه قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، شايف واحد قاعد بيعمل تماثيل. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني يقول عن رب العزة والجلال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبا وليخلقوا ذرة، يعني نملة. الحديث نبه فيه سبحانه وتعالى بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر، والمقصود أن هذا حال من تشبه بالله سبحانه وتعالى في صنعته وفي صنعة صورة صغيرة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وألوهيته. شوفوا بقى لما واحد يعمل نفسه زي فرعون. وكذلك أيضا من شرك الربوبية من تشبه بالله سبحانه وتعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده، زي ما أقول لك مثلا إيه، واحد اسمه ملك الأملاك وحاكم الحكام ومن له العلو والسمو وغير ذلك من الأسماء والأوصاف. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله أو أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، وتفسيره شاهن شاه، يقول لك شاهن شاه في الشاه معناه يعني ملك الأملاك، فهذا أخنع الأسماء وأقبعها وأشنعها، لأن الشخص فيها يتشبه برب العزة والجلال ويشرك بالله في الربوبية. هذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. ما فهو سبحانه وتعالى ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، وهو العلي له العلو والسمو وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فأول الأسباب أسباب الشرك التشبه بالخالق، وهذا يؤدي إلى النوع الأول من أنواع الشرك، وهو شرك الربوبية، سواء كان شركا أكبر يخرج من الملة، أو كان شركا أصغر لا يخرج عن الملة. فالشرك في الربوبية يتردد بين الأكبر وبين الأصغر على حسب تعظيم الشخص لنفسه على غيره، فقد يصل التعظيم إلى كل الخصال الفرعونية زي ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقد يصل إلى النذر اليسير التي يتعالى فيها بعض جهلة المسلمين على بعض زي مولا عندي كذا وعندي كذا. هذا هو النوع الأول من الشرك اللي هو شرك الربوبية، وهذا هو سببه التشبه بالخالق سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولنا لقاء آخر بإذن الله مع النوع الثاني من أنواع الشرك، وهو شرك الألوهية والعبادة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مرار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.